نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد مسلمان خوي پروردگار بفضل كرم ورحمتي خوي سنكاتي چي بوداناوين كاو كاتان ابريتين لا موسم كاتي عبادته فضل بخششي قولي مهرباني خوي پروردگار بيقومان انسان ناتوانت بدري جاي تمني صاد وزمان جاء بجدي وبزوري عبادة بكات فلام خواهي فروردقار كان كاتي چي تايبت كردوه لصال دا لمانق دا لروز دا او كاتانا اجرو پاداشتي عبادتي عند زور زياترة لكاتا كاني تر بهوي اويكا انسان نتوانت لقست كاتكان دا بجديتي بكوشت بو عبادتي اخواه لو كان كاتان دا با هول با اجلو فاداتي زوري بدس كبت هر وكو دبينين خواهي فروردقار منجي رمضاني دانا وبو زياترتي كوشا لرمضاني دا دشوي اخير لدشوكان الشو تاككان لتاككان الشوي ليلة القدر كبو او انسان لو شودا زياتر كوشش بكات وتيبو كوشي اجرو لو فايشي برز لاي خواي فروردقار بدز بينه واروها لحفته دا خواي قبل الروج جمعي دا ناوة انسان اوا بيت داب نشيتو زياتر اجرو فاداس بيجت كويت ولو كاتا بيروزو پر برکتانی که خواهی گوره بوی داناوی که تیده چالاچی بکینو بچالاچی عبادتی خواهی پرودگار انجام بدین بریتین لو در روزه که ایسا ایمه تیدهی پیامری خواه علیه الصلاة والسلام لحدیثی چی صحیح دا که امام بخاری روایت کرده دا فرمه ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. هج روزان اثنين لا إخوائي فروردقار بلايا وعبادتي عند قوسوي استربت وكو أمد روزيك في دوت عشر ذي الحجة دروزي مانجي ذي الحجة إيسا إيما لمانجي ذي الحجة داين كمانجي هجري ومانجي عربية أو دروزي بداية تاوكو روزي جزن ام در روز عبادتی دا لگست روز کانی تری سال پیروز ترو خیر ترو کلی زیادر لای پای پرودگار کاتی که پی عمری خواه علیه صلاة السلام فرموی هیچ روزان اگنی لم در روز عبادتی دا خیر ترو خوشوی تر بی لای خواه. صحابه فرموی انا پی عمری خواه علیه صلاة السلام ولا الجهاد فی سبیل الله آیا جهادو تیکو شانج لپیناوی خواه لعبادته خوافرسي ام دروز خير ترنيا شنك لاي صحابة رضاي خواي قوري عن لبيت لاي صحابة معلوم بو كا لاي هربر دي اسلام بريتيه لجهاده تيكوشانة تلاوي اخوا جهادي شرعي اوي بي خوشه تي خوشه اوس كبينا خوشه ورقيليتي كان هذا اللي لسه شرب ده من التوا بلان جهادك شرعي بيت بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام كاتك باتي ويجو اسلامو عبادتي كالدوجه فرموي وذروه سنامه الجهاد لي هر بردي اسلام بريتي الا جهاد في خوشان تلا اخوه بلان جهاد في خوشان برامبر بكافر لك برامبر بمسلمان وجهاد كردنيش اوانيه من شعاري جهاد كردن لخوم بنعم دابنيش مبارور بقرم خوصم بمجاهد دابنهم هر كتي تشكا كشتاري مسلماناني في روانة بيت او بلتاني بو بكريتو بعميل دابن ريت او جهاد نيك اقوى دايناوا جهاد برامبر كافر نقلنا مسلمانان دا خلين رجيو يكتر كشتن بناوي جهاد او كتي تشكا نوين راز دكن او علمانية وبكري جيراوا او جهاديك اخوة دايناوا ايمان من بيتي دعوة شريدك اندو قاتلين او جوانكاني بنسيب مني شو ايوة شكات همو مسلمانان دعوة شريدك اندو قاتلين او جوانكاني لو روز مباركة دا اخوائي قولة لبيناوي خوي باخلاطي شهادت من بنسيبك لبيناوي برس كرنوي دينكي او وزليل كردو سرشور كردني همو دينكاني تر اخوائي قولة بنسيب منك بلام كز ناتواني مسلمانان شواشبك شتك جهاد نبي لخلش بكاب جهاد او جهاد مزلي اسلام لقل اوجدا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي عملوا كردوي تاك لم در وجدا خير ترى لجهادش فرموي الا ان يخرج رجل بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء الا مقركتك بشيت الدر ولا فيناي قوابو غزاء بنفسه بما لك خوي نقريته ونما لك بقريته ولنفسي خوشي خوي شهيد بلا فيناي قوا ما لك شي بخشي لفيناي قوا او جاء او كتخير زيات لو كسانيك لو دور غدا عباده ذكر اجري او دور غزاء زول قوري مسلمان شون كاتي كبوت ريت اما وسماء او سند روزا روزي تشاندني زرعات وسوا او موسميتر كاتي فروتيني فلانستيا خلق بهلي دزانيتو او كاتانا لدس خويلادات بهما شيوا خواي قورا هلي بوداناوي لو در روزا دا عبادت زور قورا يلا يخواي فروردقار لدس خوتي مدى لكاتك ذاك او كسي تشوبو حج خواي قورا عبادتي حجي بنسيب كردوا توش زيري كحجد بنسيب لبو خواي قورا عبادتي شي زور مزني بودا ناويد كبريتي لا شاكا كردن لم در روزة دا كدر روزي ذو الحجة لم در روزة دا شو بكريت عملي صالح كردوي شاكا ليش كردن ذكر كردن مال بخشين امر بشاكا كردن نهي لخلافة كردن سرداني خزمو كتوكات شاكا تاري لنا وخلق اوشتانا همو يبريتين لعبادت وهل وها روغ قلتنيش اوانا همو يبريتين لعمل صالح كإنسان لم دروغ ذابك ولا هر همو شيان خير تر في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام لحديث ذاك امام ترمذي وما انت جرته لابو الدرداء وذا فرمان في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموه ألا أنبئكم بخير أعمالكم آية خبرت أن ندم خير ترين عملوا كردوا وعبادتي إيه وشياب يتعم بلهم وأذكاها عند مليككم يتعم بلهم باك ترين عبادتي إيه ولاي ملكتان كخوايا وأرفعها في درجاتكم وبرسلين بليد بيد لدرجاتان أو عمليك يتعم بلهم يتعم بلهم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير تريش بيه لبخشيني زير وزيو لك دينار اگر كسيك زير ببخشيت او عبادتي ايسا بيتان دلم لزير وزيو بخشينيش خير ترا وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم لو خير ترك بدجمنك بقي دجمني كافر لقردني بديت لقردن البدا جذبت شي لو خير تربيه انسان جهاد كاو يا دجمني كافر لنا وبره يا أولتي لا إخوة شهيد به. قالوا بلى يا رسول الله. فرمان بلى عيتي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فيمان بلى كام عبادتي لو أنا هموي خير تربو بلي برسترين لا إخوة فاكترين لا إخوة شاكترين عبادته لزير وزيو بخشين خير ترى لجهات كردن خير ترى شي عيتي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام. قال ذكر الله. فرمي ذكر إخوة إياد كردن إخوة شن أفسانة بلام شن ديش بلي مزن لا إخوة فروردقار وبلي برزة يادي إخوائي فروردقار ذكر إخواء إخوائي فروردقار هر عبادتي كي لسر إيمة داناوة بو أوداناوة كيادي أو كينو أو ما نبيرنا شيء. وأقم الصلاة لذكري إخوائي قولوا فرمين ليش كبوي من الله ياد بيت ليش كردن بو أوي إخوائي قولد نبيرنا شيء توا روجو قرتن بو أوي إخوائي قولد نبيرنا شيء هر چی عبادتك ديكي بو أوي كيادي إخواب كي تخواد نبير بيت جاك تو راست و خو یادی خوا په ذکر خوا کوي او ګورترین پلی لای فایټر ورګار یادی خوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر همویان بریتین لا یادی خوا سبحان الله یعنی خوای ګور په پاک دادنم لنقصانی ولعیب ولشریک بودانان والحمد لله خوای پروردگار صفاتکان تواوا خاوني هم صفات چ کامله لا اله الا الله خواي قوله هج معبود يقني لقال او فرسترابي حق به بس خواي حقا الله اكبر خواي قوله قوله ترى لهم اوانيك خلق بقوله عن دادنا ولا حول ولا قوة الا بالله هج توانايك ود صلاة يقني الا بخوا ونبيت كذنا تواني خوشي ببقوري بنا خوشي يانا خوشي بخوشي الا خواي قوله نبيت كسي كيادي خوادكات او كلماتان قليت باب الزانة يعني كي باب الزانة هيك هيزيق لخواه قورة ترنيا باب الزانة هيك تيق ببي خواه قورة نابد باب الزانة خواه قورة باكو بي عيبو بي نقصانو بي شريكا باب الزانة خواه قورة تواوى لقدرته لدى صلاته لصفاته لهمو كمالاتك دا او كاتب لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ذكر اخواه لي برزة لا اخواه قورة بلام ذكر بمشي ويكا في عمر إخوة فرميتي عليه الصلاة والسلام لبير ما نتشي في عمر إخوة رقاية بوداناوي أو رقاية إخوة يورد فرمي وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم أي محمد تو رين ما يخلق دا كيبو رقاية راس صراط الله كرقاية راس رقاية إخوة يوريا كواتا أو كثيك ذا صدراء دا شيشيت كرقاية إخوة يوري ورقاية بهسد نشان دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كان يجكد وكو او بيت ذكرك وكو او بيت عبادت وكو او بيت او تولى ترى قاي راسي بره بهش دروي بلامك لخوته عبادت دابني لخوته وذكر بكي نزاني دلي چي چون ديكي بيقومان تولى ترى قاي راس دوش ان پیغمبر لك وتد عليه الصلاة والسلام هندك برزان تلفوني ام بو كردم تعليق لتر وتاري رابردو كوتو ما آية الكرسي تخلين في وجناك أفو بخود داكيتو مسيح خود تي تلفون كراوة يا لهندك شوين قصة كراوة ما مصاعة قاي لو حديثة نيعي في غمرت وطلم الشوانة كاتك كذا خوت هردو دا سكاني دا قرتو سيجار قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلقي قل أعوذ برب الناس إذا خلينو مسيح خود تي ذكر سنبري والله باشا قام ليت بلام لو شوينيك في غمرت وطلم وايك رتو جيو أبكا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتي كذا خوت شي ذكر آوابك كاتي شيش كنويجي ذكر دعاية الكرسي دخلا ببيفو بخوة ذكر ذن آوابك أقر راز ذكي شوين أو كوتوي نزيادي تدابك نكم أقر بيتو أو تشاو الدر بينن لبني لاق تدابنين باهر تشاويش بيت جيكي بكالق ناية استفادة لناكي أقر لوت ذيبك نوا بيخنا فشتوا يا زمان اللي بكنا وبيخنا جير قاسة وديسان بكل قناعي بهرب لي زمانة بهرب لي تشاوة او جي تشاوة كان ويا خواي قولة شون توي بجواني دروس كردوا هموش تقل شويني خوي اواش عبادتا كان هموي لشويني خوي او كسيكا رخنا دا قريتو تجب ملق صدكا بايك حديث بينيتا وبلي في غمري اخوة عليه الصلاة والسلام كآية الكرسي دخلن توي بخوي دا ذكر يك حديث تيجي ترنا بس لو لا شد بين انتي وندي بموضوعك ايوه نبيت او خسر بالخلق نشي وندري و آمادش می دوباره شده که مبرا کنم هر کسی که رخنه لوقسانه هی لسر او من برد کره آماده این سینه من برد چی برد درو آسکراتر لکناله چی آسمانی دانیشن قصه خویم کنم نیش آمادم دوی بزنن چی سر لخلق بشه بینه اوی که دیلم با آسکرات دیلم آمادشم برانبر همو دنیا لکناله چی آسمانی بیلم چی زلق غلط بابه دابنیشن نک فخر بخو کردن به پناه بخوا والله من هیچ نیم بلام دمیه دین دو خلق راز بیتوا نک سر لخلق بشه بنده دزانم خلق لومم دکا دزانم خلق گلئی دکا خلق جنیو دلی خلق بهتان دکا هیا دلی بکری جیراوا هیا دلی سری لخلق شیوان هیا دلی دینی تازه هیناوا چی دلین بیلین خواهی گور راضی بیت شویر ربازی پیغمبر کوم علیه صلی اللہ علیه وسلم هیچ یعنی بخیال دانهن خواهی گور رب خواهی آگای لنیتی هر همو مانا بس سرطان لی نشوی خلچینا هر کسی قصه کربابی با عشقرا دیکا نفازم لا بوتان کردن و قصه کردن و چواسا کاری کواتا ذکری خواه که ای عبدی مسلمان لخوان ذک دبی توا بلام چون پیغمبری خواه کردویتی علیه صلی اللہ علیه وسلم آوا چون عبادتی خواهی کردویتی آوا بیکا پلد برز دبی توا لای خواهی گورا لای خواهی گورا خوشویز دبی خواهی گورا وقت من تبكا اخیر من خیر کا بختور من کا والحمد لله وصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رسول معنا لو عبادتا ترخير وبركتانيك لم رجعنا دا خيرا يوم الإخوة عليه الصلاة والسلام لحديثك ذاك إمام مسلم من دجارته والأبو قتادة فرمي سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يوم عرفة برسيار لفيغمري إخواك را عليه الصلاة والسلام سبارت ببروجوبوني روجي عرفة روجي عرفة أو روجيك حاجة كان لعرفات راد وردن حاجي لبي عبادتي كي قورة ومزنيها يا توش غير أخواي قورة عبادتي كي قورة بوداناويت كبريتية لبروجوبون بوز ياتر راد كرنوي هلايك روجي كردواري قوما دلن روجي عارفة عارفة وادا زانن پیش هر دو جرز نکان عارفة هيا غلط اول بس جرزي قربان روجي پیشي بريتيه لروجي عارفة يعني روجي عرفة او روجي كحاد يكان لعرفات بوية في دو سي روجي عرفة جرزي رمضان عارفة لپیش نية روجي پیش جرزي رمضان فينا قلت لي عرفة ويا عارفة اول نية بس جرزي قربان كجرزي قربان حاج كان روجي بيش جرزن لعرفات راوة ساون دعاء كانوا الأخوة دفارينا خوالي قورج بو ايما سنتي كدانا وكبريتيا لبروجوبون أجري أو روجة شكتي دا بروجوبين وثمان أبو قتادة رضاي خوالي ليبيدة فرمي فرسيار لفي غمري خوا كرا عليه الصلاة والسلام سبارت بروجي عرفة أجري كي تشيه في غمري خوا عليه الصلاة والسلام فرموي يكفر السنة الماضية والقادمة بناهي صالح رابردو وصالح داهاتوش رزدكاتوا يقروش بالرجوبت بزانا فضل قوري إخواي قورا كرموا بخشنده إخوالة تدايا يقروش بالرجوبت بناهي صالح رابردو وصالح داهاتوش رزدكاتوا أوز معناه أولية وكو عندك لزان وتو أنا أو حديث الرازمية شو كأجروا بده أو كسيب الرجوب الصالح دواي أو النمرت تو غلط حالي بوي في أمري خاصة ما نفر مو يعني خواي جورا جناه يدو صالح دورز دكاتوا صالح شراء بردوت وصالح شداء تو ده أجر بمني أجر نمني خواي جورا أو خير هذا زنا ده بصالح شكبو دورز دكاتوا لا رابردوت ده لا دولا أركسيب الرجوب أو النمرت غلط أشتوى كواتا او روزة في روزة برا برزة كانم سنة تيدا بروزودين وهر لي يتشق لو روزاني ايساس او دا روزة وتمان بذكر اخوة بقرآن خمندن وبعبادة كردن وبتاكا كاري بري ويبرين شون لدى روزة كان دا سوكاني اخيري رمضان خريك عبادة بوين با لو دا روزة دا زيادة الخريك بين چونك لبير تان نشي في عمري خاصة فرمي چي فرمي هيج روز يقنية لسال دا كردوي تاكي تيدا خوش ريز بلا اخوانك او در روزي كيسا مثلا يعني او در روزي ايسا لدروزي اخير رمضان خير ترى جيقل شوي ليلة القدر لبش خير ترى جيقل ليلة القدر عثمان لدروزي اخير رمضان اش خير ترى كواتا برابر اذا كان والله حقي خويتي اويك زور بكتابته دنيا ومشغوله لو دروجدا دستو زيك شلكات وخريج عباده لو دروجدا كنك فرصتك دست ناك بيتوا لدست الدشيت خريج ذكر خوابا مزقوتا كان اودان كان لو دروجدا كيف نير جدوان اذا كان دمين لو القران بخوينا يا دي خواب كان لخواب طارينوا شاكيتي داب كان عبادتي او دروجه فقه هي لقل روجه كاني تيش لها موسي زيادة عثمان بروزو بوني روزي عرفة و شاكي ايشي ترهيك ابو روزي ججنة تيويستا ايسا بيلي في عمري خوالي صلى الحديث اكدا كامامي ترمذي بن ماجر رباتي ان كردوها لا ابو الدرداء او ذا فرميت في عمر صلى الله عليه وسلم فرموي ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا ابن آدم لروزي جشن هيك عملو كردويق ناكات كخير تربي لرشتني خوينك يعني سربريني حيوان كبريتي لقرباني بيش اوي دلوبة خوينة كان بكونا سر زوي اجركد لا سر عرص لا يخواي قورا نسلاوة في عمري خواه عليه الصلاة والله فرمى من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا هركت توانا وإمكانيتي هابي قرباني بكات ونيكات باني بونوشي جيجن لما نزيق نبيتوا كتواناي هابيت نيكات باني لما نزيق نبيتوا روشي جيجن ولا حديث يشتري لها في عمر إخوة عليه الصلاة والله فرمي لسر أهلي همو مالك تيويسا قرباني بكريت بمرجك او انسان اتوانا هبت و في اولا مالا ولا بري خوي وهمو خيطانا كي ديكات يقمر سر بري لبري خوته وهمو مالو من داوت ان شاء الله نكهر نفري داني ايش بو سر بري موكا كي يتويا بلام خير وفاداستا كي همو يان تيدا برزار دابن ان شاء الله دتواني مرجو كانش تيدا برزار كيت فضل وكرمي خواي قبر زور زورا جا كسك كقرباني بكا عبادتك او اندى قوري لروجي ججن كلهمو عبادتك روجي ججن قورتنا او بيوستا حركنيتي هنا لسارة ناني نوشي بكات نا نوفلقو بكات او اقاي لو استانا هبت وروجي ججن بو او اي كتشون حاجي لإحرام دايا نادا شيت لا خيزاني ناني نوشي دكات نمو لقو دكات او توس كاتك حيوان تيسري دبريتارو جي جيجن وكو اوان لو حالة دابيت اجل فاداس نزور الله اخلاق اولا بلا كارم اوى هندق وولد صالح يدعو له وقريشي تشاك دعاي بوكا دنا هموستك وتعيب يده وهيشتك لقلب ناشي تناو او قبلوه لو ما وساماني جيد يليس الا عملو كردوي صالح وتشاك نبت كتويت انا قبر كرد وجهك كان لقلها وكل انسان الزمناه طائره في عنقه همو كتيك دفتري اعمالي خوي لقردمي خوي ذكري ودجت انا قبره اود لقلها جاك كرد وجهك في الدنيا دا اول قيامه دي بينيتا ولا قبر دي بينيتا كتنبليب كيتو انمالي كيتو بجيب خيت او لنا قبر دا فشيمان دبي توقف من فارزك فشيماني دا لدنا دا خواهي قول البراء جان لتندها آيات دا نصيحة ما عندك سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض بيجبر شيبكا أي مسلمانان بيجبر شيبكا لكردوي شاكا بو اخوالي تان خوش بيت لقوشبوني اخواتان دسكوي بو اوي بهشتك تان دسكوي كفراوان ترى لآسمان ولزوي بو او بيجبر شيبكا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين خيرت المسابقة بكن مسارعة بكن فيش برشي بكن لك دوي شاك أم دروجة دروجي مسابقة فيش برشي كاري شاكية فيوي سنة الهرية شكل إيمة تنبلي تيدانك والله بيويسة همو إشي چي دنياي ولانين جغلا كاري چاكنا بلو دروجة دا بيكين دا وكارم لقائك ودقار يارمتي من دا أخير من خيرك بختور منك بتواني خواهي الروح من بيبكي هداية من بدي خواهي فردقار أو كسانيك قمران هداية من بدي يا ربي خواهي أو كسانيك دزانم سر لشواء وقمران بلام سر كشجدة كانوا عناديجدة كان يا ربي خواهي هداية من بدي يا ربي خواهي هداية من بدي خواهي بكبري خواهي عن نمرن خواهي روح من بيبكي وقرين وسر ربازي راستقيني في عمري خواهي عليه الصلاة والسلام خواهي شفاين خوش من بدي خواهي قرر لقناه من ببوري خواهي قرر قرزي قرزار كان من بدي توا خواهي قرر هدايتي همولاك من بدي بختوريو آسوديو وهروا خوش حالي دنيا وقيامت من بنسيب بكي وآخر ما خير كي وبهشت من بنسيب كي ولجهنم من فارزي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأقم الصلاة العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اعلم.